فضربنا على آذانهم

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم سيقولون ثلاثة رابعون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا فأردت قلنا يا ذا

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء ولا يشرك